ولهذا قال هو أذن فاجتنبوا النساء في المحيض, يعني اجتنبوا جماعهن في حال حيضهن وذلك في الفروج. فبعد أن ذكر تحريم أو أورد ما يدل على تحريم يعني نكاح المرأة في يعني وهي حائض وأنه يفعل كل شيء للنكاح, بعد ذلك ذكر أن من عصى وحصل منه يعني ذلك الأمر المحرم فإن عليه كفارة. وهذه الكفارة جاءت في حديث من؟ حديث ابن عباس, حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار, يتصدق بدينار أو بنصف دينار, هذه كفارة إتيان الحائض إذا جامع امرأته وهي حائض. وقيل أن هذا التفاوت بين الدينار ونصفه قيل أنه إذا كان في حال إقبال الدم وشدته وكثرته فإنه يتصدق بدينار, وإذا كان في حال إجباره وقلته فإنه يتصدق بنصف دينار. وقيل أن هذا يعني لعله يكون في حال اليسار وعدم اليسار, وأنه إذا كان موسرا يتصدق بنصف دينار, وإذا كان بخلاف ذلك يعني يتصدق بنصفه. والحاصل أنه ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكفارة, وأنه لا يجوز الإنسان أن يجامع امرأته في حال حيضها في فرجها, وإنما يستمتع بها في غير الفرج, وإذا حصل منه الجماع فإن عليه تلك الكفارة التي هي التصدق بدينار أو بنصف دينار. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة. مسدد ويحيى مر ذكرهما, وشعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. غيره عن سعيد. غيره يعني غير من هو الإسناد حدثني. مسدد عن يحيى عن شعبة يعني معناه أن يعني يحيى حدثه يعني يعني عن غير يعني شعبة عن سعيد, عن سعيد يعني معناه أنه في طريقين, طريقا فيه شعبة وطريقا فيه سعيد. وسعيد هو ابن مرجبان اسمه إيش؟ سعيد من هو هذا الذي قال اسمه؟ ما أدري من هو. ما قال سعيد؟ لكن هو يعني تعيينه. تعيينه أن النسائي رواه في السنن الكبرى عن سعيد بن عامر الضبعي. أيوه. عن الحكم عن عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الرحمن. وين طبعت محمد عوام؟ أشار إليها محمد عوام وخرج الحديث من السنن الكبرى وأحال عليه. السنن الكبرى هي سعيد؟ سعيد بن عامر؟ طبعا روى له سعيد بن عامر. أخرج له أصحاب الكتب. قال كتبت لهم؟ الحكم في ترجمته من فيه سعيد بن مرزبان كذا شو فيه وهو ضعيف. سعيد بن مرزبان؟ نعم. سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم أبو سعد البقال الكوفي الأعور ضعيف المدلس مات بعد 40 من الخامسة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. ما في أبو داود؟ لا. ما في أبو داود؟ لا. لأن هذا موجود فيه لكنها ما دام خرج له أبو داود إلا كان يعني ما دام خرج له الكوفي ترجمة الحكم من عتيبة في ذلك كمان. قال الله عنه سعيد المرجبان, سعيد المرجبان كان هذا سعيد بن عامر الضبعي أنه هو أنه سقط من تحت تهذيب الكمال, لكن ما جاء ما خرج له بجود لأن وهذا موجود في السنة الكبرى. هذا تعليق محمد عوامة في نصته ذكر هذا. أقول لا أدري هل سقط مثل في أبي داود بالنسبة لسعيد بن مرجبان, وهذا يمكن أن يعرف في تهذيب الكمال أيضا في آخره يعني حيث يقول روى عن فلان وفلان وفلان